بمثل هذه الآية، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، والقرآن حكاه وأقره، وليس المعول على هذا، أو ليس المعول على هذا، بل الاستغاثة بالحي القادر فيما يقدر عليه أمر يرغب فيه الإسلام. الإسلام يرغب في إغاثة الملهوف، غريق يستغيث بقادر على إنقاذه، واقع في ورطة يستغيث، المغيث محسن والمستغيث طالب ما لا يعني ما يمكن، طالب من المخلوق ما هو قادر عليه. فإغاثة الملهوف، إغاثة المكروب، إغاثته بإنقاذه من كربته من غرق، أو يعني استيلاء عدو، أو يعني يعني تسلط سبع عليه، هذه من الإحسان إغاثة الملهوف، فلا استدلال بالآية لا إشكال فيه. نعم. هذا سؤال من الشبكة، يقول هناك دعاية تظهر في بعض القنوات ذات التوجه الطيب عن منتج ما، تقول الدعاية الأسرة التي تستخدم ذلك المنتج قليل ما تمرض، فهل هذا القول جائز أم هو من كفر النعمة الذي هو نسبة النعمة وهي الصحة إلى السبب ونسيان المسبب وهو الله تعالى؟ ملحوظة المنتج هو منتجات، ذكر اسم المنتج، ديتول صابون وشامبو، ايش ديتول صابون، هذا كلام باطل. من يستعمل هذا المنتج لا يمرض، او الاسره التي تستعمله لا قليلا ما تمرض، هذا باطل. من اين لهم؟ هذا باطل، قليلا ما تمرض. لكن هذا المنتج او هذا الدواء ينفع في كذا وينفع في كذا، يعني يرجى ان ينفع، ما هو مضمون الاسباب، يعني ما هي حتميه، الاسباب اسباب تعارضها موانع، وقد يكون السبب هذا هو سبب لكنه قاصر. دعوة هذه دعايه استهلاكيه للتاثير على نفسيات الناس وتضليلهم. الأسرة التي تستعمل هذا الصابون أو هذا المحلول مثلا قليلا ما تمرض، هذا علم بالغيب، هو الله يحدث ما شاء من الأمراض والعلل ولا يمنع منها هذه الأسباب، فهو توهم. فالواجب يعني عندي أنه ينبغي مقاطعة هذه المؤسسة أو هذه الشركة التي تنتج هذا المنتج وتضع هذه الدعاية، تدعو بأنه ينفع في كذا وينفع في كذا ويزيل كذا بإذن الله. نعم. إيش؟ هذا أقبح، هذا أقبح، لأن هذا ما له علاقة، يعني الصابون كذا يمكن يصير دواء يقاوم بعض الأمور، ثم يكون ما غاب على تأثير آخر. لا لا، هذا اعتقاد خرافي منكر، هذا ينبغي تقاطع هذه الشركة. نعم. يقول سالم من الشبكة كذلك، يقول هل مفوضة الأشاعرة يثبتون الصفات السبع فقط ويفوضون الباقي كما يفعل عموم الأشاعرة؟ أي نعم، لأنهم يتفقون على إثبات الصفات السبع إثباتا حقيقيا على ما فيه، على ما فيما في إثباته، وأما ما ينفونه فهم فيه فريقان، مفوضة ومؤولة. نعم. يقول هذا سائل، يقول قال الصنعاني وهذا يدل على أنه ارتد بالحلف بالصنم، فهل الحلف بغير الله جيد؟ هذا الحلف بالصنم ما هو مستقيم، المعروف عند أهل العلم أن الحلف بغير الله شرك أصغر،